بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أيها الإخوة في الله، حياكم الله جميعا، وأسأل الله تعالى أن يبيض وجوهكم وأن يجعل أعمالكم في موازين حسناتكم يوم أن تعرضوا عليه، كما أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا المسجد من المساجد التي أسست على تقوى من الله ورضوان، وأن يجعله صرحا للعلم والعلماء. فكما قال بعض أهل العلم: كم في الزوايا من خبايا، فإياك أن تستقل هذا العمل أو أن تصغره، فلعل هذا المكان أن يخرج الله عز وجل منه القراء والعلماء وما ذلك على الله بعزيز. أيها الإخوة في الله، أنصح نفسي وإياكم بآية من كتاب ربنا جل وعلا، وهي قول الله تعالى في سورة الصف: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. بالهدى ودين الحق، أي بالعلم الصالح والعمل النافع، كما قال أهل التفسير. أرسل الله عز وجل رسوله بالعلم النافع والعمل الصالح. وأنت لن تصل إلى الله عز وجل أيها المسلم إلا إذا تعلمت علما نافعا ويترتب على هذا العلم العمل. قال الله عز وجل في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذا هو المنهج الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه وعلمه نبيه صلى الله عليه وسلم. فلن تصل إلى الله تعالى إلا بالعلم، إلا بالعلم، وأعني بالعلم أن تتعلم علما نافعا من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن تتفقه في دينك. ولو أنك قرأت آية واحدة من كتاب الله، ولو أنك بحثت أو قرأت تفسير هذه الآية أو سألت أهل العلم لكان خيرا لك، ولو أنك قرأت حديثا واحدا من أحاديث النبي صلوات ربي وسلامه عليه لحصلنا علما كثيرا. فكم من رجل ضيع السنوات وما تفقه في دين الله ولا يعرف شيئا عن دين الله، وهذا من الهلاك والعياذ بالله. فخير نصيحة أن تقبل على طلب العلم، أن تتعلم علما نافعا، أن تجلس في مقرأة كي تتعلم كيف يتلى القرآن، أن تجلس في مجلس من مجالس العلم، أن تبحث عن محاضرة، أن تستمع إلى خطيب من أهل العلم حتى تتفقه في دينك. ألم تر أن الله عز وجل زكى أهل العلم في كتابه فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، في سورة المجادلة. فدرجتك أيها العبد عند الله على قدر علمك. وقال الله عز وجل في سورة الزمر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله عز وجل في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فقرن الله عز وجل شهادة العلماء بشهادته، وقال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، في سورة الأنبياء، وردت في سورة النحل أيضا. المقصود أن تعرف ما للعلم من شرف ومن قدر، ما الفقر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وفضل كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. وقال بعضهم: العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. فلنحرص على العلم، وثانيا أن نحرص على العمل الصالح. وعملك لا يقبل عند الله عز وجل إلا بشرطين اثنين. لا بد من تحقيقهما. أولا الإخلاص، أنك ما أقدمت على هذه الطاعة وما شرعت في هذا العمل لا من أجل أن يقال هو حاج أو هو متصدق أو هو منفق أو هو كريم أو هو قارئ لكتاب الله، وإنما مخلصين له الدين أي مخلصين له العبادة. وقال عز وجل في آخر آية من سورة الكهف، وكلنا يحفظ هذه الآية، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي بعبادة ربه أحدا. فالإخلاص، عليكم بالإخلاص، أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى. قال عز وجل في سورة البقرة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: أسلم وجهه لله أي أخلص قصده لله، وهذا هو الإخلاص، وهو محسن، وهذا هو الشرط الثاني. عملك لا يقبل عند الله إلا بشرطين: أولا الإخلاص، وثانيا أن تكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنعوذ بالله من أهل البدع، ونعوذ بالله من البدعة، فالبدع خطيرة جدا وهي شؤم على صاحبها والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي عملك مردود عند الله إلا إذا كنت متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلنحرص على العلم النافع، ولنحرص على العمل الصالح، والعمل لا يقبل عند الله إلا بشرطين: أن تكون مخلصا لله تبارك وتعالى، وثانيا أن تكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يدخل رجل على الغزالي وهو في ساعة الاحتضار، وهذه ساعة عصيبة على كل نفس، نسأل الله تعالى أن يهونها علينا. فقال له: عظني يا إمام. فقال له: عليك بالإخلاص، عليك بالإخلاص. وأخذ يردد هذه الكلمة حتى فاضت روحه إلى بارئها، فرحمه الله ورحم الله المسلمين والمسلمات. فالله الله في الإخلاص. وكان بعض السلف الصالح يخاطب نفسه قائلا لها: أخلصي تتخلصي، تتخلص من العذاب، تتخلص من الحساب، تتخلص من السؤال، فعليك بالإخلاص. والإمام البخاري رحمه الله تعالى في أول حديث من كتابه الصحيح صدر هذه الأحاديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فعليك أن تصلح النية لله تبارك وتعالى. أخيرا أنصح نفسي وإخواني أن نكون من المتحابين في الله، نسأل الله تعالى أن يجعلنا ذلك. دع نصب عيني قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. ودع نصب عيني أي أمام عيني قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وضع نصب عينيك قول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا وعدولا، متوسطين معتدلين، لا متشددين، لا متباغضين، لا متنافرين، وإنما كما قال الله وكما رسم لنا المنهج في سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالله الله في الحب في الله، والله الله في التعاون على البر والتقوى. دعكم من الاختلاف، فإن الاختلاف شر، والفرقة شر، والاجتماع خير، والحب في الله من أعظم شعائر الإسلام. اللهم اجعلنا من المتحابين في جلالك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل هذا البيت في مرضاتك يا رب العالمين، واجعله صرحا للعلم والعلماء يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا من المخلصين الفائزين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكرا لكم على حسن الاستماع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.